قال: وأسباب المقدورات فيها أمور يطول تعدادها، ليس هذا موضع تفصيلها. وقيل: زادوهم رهقا، أي أن الإنس زادوا الجن رهقا حيث أعجبوا بأنفسهم، وقالوا إن الإنس يخافون منا فأعجبوا بأنفسهم. نعم. قال: وأسباب المقدورات فيها أمور يطول تعدادها، ليس هذا موضع تفصيلها، وإنما على الخلق اتباع ما بعث الله به المرسلين، والعلم بأن فيه خير الدنيا والآخرة. أنت لا تنظر إلى ما يحصل للمشركين لا. من النعيم أو من النعمة وزهرة الدنيا ومن إجابة ومن حصول مقاصدهم عند القبور أو عند الأضرحة، لا تنظر إلى هذا، انظر إلى الأساس الذي بنوا عليه، فإن كان أساسا صحيحا ولا صحة لما عليه المشركون، وإنما هذا في حق المؤمنين، فإن كان أساسا صحيحا فهذا دليل رضا الله سبحانه وتعالى، وإن كان أساسا باطلا فهذا دليل غضب الله سبحانه وتعالى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأنت تنظر إلى الأساس ولا تنظر إلى ما يحصل بيد الناس، انظر إلى الأساس، هل هو أساس صحيح أو أساس باطل؟ اجتنب الصحيح وخذ اجتنب الباطل وخذ بالسبب الصحيح، هذا هو مقتضى العقل ومقتضى الدين. فالحاصل أن الأسباب التي يحصل بها للناس مقاصدهم كثيرة، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولعلي إن شاء ختما لهذا الفصل، قال: ولعلي إن شاء الله أبين بعض أسباب هذه التأثيرات في موضع آخر. أسباب هذه التأثيرات التي يجدها من يلجأون إلى غير الله سبحانه وتعالى ويحصل لهم تأثيرات، زيادة على ما ذكر الشيخ هنا، وعد بأنه سيبينها في موطن آخر من كتبه. نعم. ربما في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. منها ذلك. نعم، منها ذلك. منها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا.